الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كيف تسلط الحجاج على الكعبة والله عز وجل يقول إنه بلد آمن؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، أظن السائل يقصد بقوله وهو بلد آمن في قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، فكيف يحكم الله عز وجل بأن مكة بلد آمن ومع ذلك يتسلط الحجاج عليها بهدمها أو بهدم جزء منها في حربه مع ابن الزبير؟ أقول أيها السائل في جوابك: اعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر في قواعد أهل السنة أن الحكم الصادر من الله ينقسم إلى قسمين، إلى حكم كوني قدري وإلى حكم أمري ديني شرعي. فالأمر بالصلاة أمر شرعي، والأمر في قول الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها هو الأمر الكوني. ومن علامات الأمر الكوني أنه لا يستلزم محبة الله وأنه لا بد أن يقع، فما حكم الله عز وجل به كونا فإنه لا بد وأن يقع. ومن علامات الحكم الشرعي أنه لا يكون إلا في الشيء الذي يحبه الله ولكن ليس من لوازمه الوقوع، فقد يحكم الله عز وجل بشيء من أحكام شريعته ثم تبقى شريحة كبيرة لا تطبقها. فأول درجات جوابك عن هذا الإشكال الذي أوردته هو بالتفريق بين نوعي الحكم الصادر من الله. ففي قوله عز وجل ومن دخله كان آمنا، هل هو من الأحكام الكونية التي لا بد أن تقع؟ بمعنى أنه لو دخله إنسان وخاف يكون ذلك معارضا لقوله ومن دخله كان آمنا، وأنه لا يمكن أن يكون في الحرم شيء من الخوف مطلقا، لا خوف حرب ولا خوف هجوم ولا خوف من شرطة ولا خوف من لصوص ولا خوف من قطاع طرق، هل قوله عز وجل ومن دخله كان آمنا يعتبر من الأحكام الكونية التي لا يمكن أبدا أن تتخلف، أم أنه من الأحكام الشرعية الأمرية الدينية؟ الجواب: الحق الحقيق بالقبول هو أن قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا أنه حكم شرعي لا كوني، بمعنى أن من دخله فالواجب عليكم أن تؤمنوه، لكن قد يكون أهل الحرم لا يؤمنونه فيبقى خائفا لأن المكلفين لم يطبقوا حكم الله عز وجل. فلو كان حكما كونيا لما خاف أحد، ولكننا نرى في الحرم خوفا كثيرا من جهات متعددة، فاللصوص يخافون من الشرطة وقطاع الطرق يخافون من الدولة وهكذا، وربما يأتي بعض المجرمين ويختبئ في الحرم وهو خائف. فبما أن الخوف واقع في الحرم والله يقول ومن دخله كان آمنا، علمنا بذلك أنه ليس حكما كونيا، إذ لو كان حكما كونيا لكان لازم الوقوع لا يتخلف منه صورة من الصور، لكن لما كان حكما شرعيا علمنا أنه قد يحصل الخوف في البيت الحرام. فالحجاج هجم على ابن الزبير في مكة وأخاف أهلها ورمى بالمنجنيق حتى تكسر بعض البيت، لأن ومن دخله كان آمنا إنما هو حكم شرعي لا حكم كوني، فهو كالأمر بالصلاة والزكاة وبر الوالدين. هل لما أمر الله بالصلاة الجميع صلوا؟ الجواب لا. هل لما أمر الله بالزكاة الجميع زكوا؟ لا. فإذن الأمر بالصلاة ليس أمرا كونيا، لو كان أمرا كونيا لصلى الجميع، والأمر بالزكاة ليس أمرا كونيا، لو كان أمرا كونيا لزكى الجميع، لكن لما كانت أوامر شرعية فعلها البعض وتركها البعض. فكذلك قوله ومن دخله كان آمنا هو خبر بمعنى الأمر، يعني أن من دخله فالواجب عليكم ألا تتعرضوا له حتى يأمن، ولكن هل المكلف طبق هذا الحكم الشرعي أو لم يطبقه؟ الجواب: لم يطبقوه، ولا يزال من من دخل البيت خائف من كثير من الأشياء. فإذا ومن دخله كان آمنا حكم شرعي لا حكم كوني. فهدم بعض البيت في عهد الحجاج وإخافته لأهل مكة هذه مخالفة لقول الله عز وجل، مخالفة لتطبيق قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا. فالحجاج ما طبق هذا الحكم، كالذين لا يصلون ما طبقوا هذا الحكم، والذين لا يبرون بآبائهم ما طبقوا هذا الحكم. فالذي اعترض عندك هو ظنك أن ومن دخله كان آمنا حكم كوني لا يمكن أن يتعارض مع الواقع مطلقا، فرأيت جناية الحجاج على البيت متعارضة معه، لكن لو أنك فهمت أنها حكم شرعي لما تعارض ذلك، لأنه ليس كل المكلفين يطبقون الأحكام الشرعية. ولعلك فهمت واتضح لك ذلك، والله أعلم.